يقول وأنا بنوم عجزت. يقول والله العظيم نفس تقول لي والله ما بقومك جل جلاله سبحانه. يقول اقسم بالله نفسي تقول لي والله ما يقومك، نايم على معصيته وبشرفك في قيام الليل والله ما يقومك. يقول فأبغى نوم عجزت والله أني تردد علي والله ما تقوم، لا يهمك ساعتك هذا والله ما يقوم، هذا شرف ما يعطيه الله سبحانه تحت. يقول واجلس أبغى أنوم عجزت أنوم. يقول والنفس اللوامة تقول لي قم الحين، ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له. يقول لكن فيه نوم. يقول تجيني قم صلي الآن، ما بيقومك في الليل، قم صلي الحين. يقول شوي والآيات تجي عند رأسي، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. اللي سويتها قبل شوي ذلك ذكرى للذاكرين. يقول أبغى قوم وأبغى نوم. ثم جتني الآية الثانية، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول قمت وتوضيت وصليت. يقول وأول ما قلت ولا الضالين آمين، يقول جت في بالي قول الله عز وجل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ليه؟ يحذر الآخرة. والله بيوقفك على هالمقاطع، يقعد لك نفسي بيوقفك على المقاطع اللي شفتها من شوي، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول أنا ساجد يقول يا رب والله أني أحضر الآخرة، والله أني ما قمت إلا أحضر الآخرة، ويا رب والله أني أرجو رحمتك أنك ترحمني قبل لا أنوم. يقول ما عندي لها الدعاء. يقول صليت الركعتين ما وترت. يقول فنمت. يقول والله الذي لا إله غيره قبل ما ترن الساعة بدقيقة قمت صح، ما فيني أي شيء، ناظر الساعة باقي دقيقة على المنبه. يقول صليت ما شاء الله لي أنا أصلي. يقول نفسي قطعتني تقطيع، قطعتني حستني أني تراب ذباب. يقول والله أنظر نفسي ما أسوى شيء كيف يعني. يقول سبحان الله الآن أبغى أكفر عن ذنبي بأي شيء. يقول فطلعت صلاة الفجر، رحت المسجد صليت. فبالعادة ما مع النوم أطلع قبل. يقول قعدت تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن في ملائكة تستغفر لك ما دام في مصلى، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. يقول أبغى هالذنوب اللي راحت تكفر. فقعدت طلعت. يقول لقيت لي عامل نظافة قاعد يلبس جلكم الله شرابه. يقول فتذكرت أن الصدقة تطفئ غضب الرب، فقلت يا رب أن تطفئ غضبك علي، وأخرجت ما عندي وطلعتها وأعطيتها الرجل. وأنا ماشي يقول والله ما يعلم بي إلا الله عز وجل. يقول متقطع قلبي. يقول يا الله يا رب أنك تعلم أن هذا فقير لي على ريالات، أنا فقير لك ترحمني وتسامحني. يقول ركبت السيارة توني فاتح الباب إلا الشيطان يجي يقول لي تلعب على مين أنت، تقعد تعصيف الليل وتجي تصدق الكبريرين ومتاعت وخلاص راحت. يقول ضاق صدري مرة ثانية. يقول فتحت الرادو، الرادو مو مسجل، الرادو حق إذاعة القرآن يقول والله يوم فتحت وأنا ضايق صدري، يقول وأسمع قول الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنه هو التواب الرحيم. وسكرت لهم مسجل، الرسالة واضحة. سبحان ربي، جدول إذاعة القرآن حق سنة سبحان من جعل الآية هذه من بين كتاب الله 30 جزء وبين جدول إذاعة القرآن كله، أن يوم يدخل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنه هو التواب الرحيم. هذه النفس يا جماعة الله أقسم بها، أقسم بها، أقسم والله بيوم القيامة، ثم أقسم بالنفس اللوامة. هذه النفس المكتوم وش كثرها عندي وعندك، تلومك بعد ما تطالع حرام، تلومك بعد ما تسمع حرام، تلومك كل ما تلومك. حبيبي الغالي، ختاما قصة ومثال. عندنا استشاري نفسي اليوم كنت معه الصباح، له كتب اسمه، على كل حال هو في مدينة منفاه الطبية، استشاري جاء من ولاية ميتشيغن الأمريكية. أعطيك ملخص سريع عن حياته: عمره 54 سنة، يوم عمره 6 سنوات هجر من العراق إلى أمريكا، ومات والده ووالدته، وكان يعني عاش بين الكفار. الله يستر على المبتعثين وعلى كل مسلم. عاش بين الكفار، طفل عمره 6 سنوات عاش مع الكفار، فنشأ ملحد ما عنده دين، معروف في ولاية ميتشيغن. يقول لي هو، يقول والله العظيم ما يكون برنامج عن الإلحاد في التلفزيون ولا في الإذاعة إلا ما أكون مشارك في الحلقة، ولا أنهم لازم يسوون معي مداخلة، لقاء في جريدة لازم أكون أنا لي تعليق. يقول صرت وصلت مرحلة أدخل الكنائس وأخرب على اللي فيها وأثبت لهم ما في رب، ما في إله، تعالى الله علوا كبير. يكون دائما أكتب مقالات في الجريدة ومقالات في الإذاعات وفي لقاءات في كل مكان. أقول لو كان في رب كيف يطلع طفل ماشي في الشارع وتصدم السيارة يموت؟ كيف يقول ناظر المجاعات في أفريقيا، يقول لو كان في رب كيف أضل يموتون ناس ثانيين ما يموتون بالجوع؟ يقول وعشت في ضلال مبين إلى قبل 3 سنوات. طبعا هو جاء عند الحين ما كمل 4 شهور، راح يلقي محاضرة في جامعة في أبو ظبي، ثم سوى معه عقد أنه يدرس كبروفيسور في الجامعة، درس عندهم. يقول أنا وزوجتي ملحدين، يقول ويضربني ألم في كتفي، يقول ما أبالغ، لكن لو خيرت في ذاك الوقت، والله لو خيرت أن يقطع جسمي بسكين ويروح الألم هذا، قلت قطعوها وهذا يروح. يقول ألم لا أنام ولا أكل ولا أشرب، ما عاد أعرف أسوي شيء. يقول رحت للأطباء، راسلت اللي أعرفهم في أمريكا، سويت كل شيء ما يروح. إشاعة مقطعية طبيعية، إشاعة رنين مغناطيسي طبيعية، ألم ما يروح. يقول قال لي واحد من البدو في أبوظبي، قال لي يا أخي أنت الحين جربت الناس كلهم، ليه ما تدعو الله؟ يقول الله، أنا عايش كل حياتي أقول ما في الله، تقول لي أدعو الله؟ قال يا أخي أنت ضعيف. قال والله أنك يا زين عقيدة البدوي. قال يا أخي أنت ضعيف، واللي رحت لهم ضعفاء، ورا ما تروح للقوي. قال لي اقرأ آية الكرسي. يقول رحت ما أعرف آية كرسي ولا أعرف شيء. قال بوديك الواحد يقرأ عليك. يقول داين واحد دوي مثله. طبعا يا جماعة ما هو بعيب البدو، كلنا بدو، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنا أقصد في قضيتنا جاي ما يعرف شيء. قال لها قرأ عليه يقول فطالع في وجهي كذا قال لي أنت والله ما بيشفيك الله. يقول ليش؟ قال والله ما بيشفيك الله، أنت الحين قاعد في أرضه وتشرك فيه وتقول ما في رب وتبغى يشفيك. يقول أنا توني جاي أعمالي وش قصة. يقول حفظني آية الكرسي. قال شوف إذا أنت ما تروح تغتسل الحين وتتوب إلى الله وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي وتدعي الله وتقرأ آية الكرسي والله ما يشفيك. يقول أنا ما عندي خيار أصلا، ما عندي الله الخيار. يقول فرحت البيت واغتسلت قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. قعدت أقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول وصلت أقراها في اليوم 180 مرة. يقول الألم يخف ويخف ويخف راح الألم. يقول والله ما عاد بقى عندي ولا ألم وعرفت ليش الله يبتلي الناس. يقول كنت أنا أشوف ناس تتألم أقول ليش تألمون. يقول ما ردني الله للنور بعد الظلام إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم هذا المرض. أحبة الفضل يقول ربي جل جلاله عسى أن تكره شيئا وهو خير. اللي تكره أنت ما ودك فيه تدفع دم قلبك ما تبغاه وهو خير لكم. لو أن في نملة، هذا المثال نختم فيه، نملة على الطاولة هذا زين يا جماعة، نملة على الطاولة و40 نملة في الجهة المقابلة جايين يبغون يقطعون النملة هذا بيقضون عليها واضح. والنملة هذه واثقة فيك النمل يقربون عشان هي النملة هذه تقول أنا واثقة فيك ما دامك موجود فأنا ما أخاف ما أخاف منهم ذلك كلهم. عشان تختبرها إيش تسوي؟ عشان تختبر صدقها الآن هي قالت أنا واثقة فيك عشان تختبرها إيش تسوي؟ النمل جايين هل تضرب النمل يموتون؟ ها؟ شلون تختبرها؟ خلهم يقربون شوفي صادق ولا لا؟ خلهم يقربون ويقربون ويقربون. أنت قلت النملة سوي 1 2 3 سوي كذا كذا كذا وأنا جالس طالع ولا تشيلهم. لو شفت أنت النملة بدأت تسوي أشياء غير اللي قلت لها وتحاول تروح للنمل جنبها ضعوف تساعدوني في أشياء أنت قلت لا تسوي، هل بتساعدها ولا تخليها؟ تخليها صح. طيب لو ثبتت بتخلي النمل يقربون صح ويقربون ويقربون ويقربون أن أنت قادر تضربهم هنا تضربهم هنا تنفخهم هنا صح. أنت قادر على هذول كلهم في أي وقت صح في أي وقت وبأي طريقة أقدر أكب عليهم موية يروحون أقدر أضربهم أنسفهم ناس أطحن صح صح ولا لا؟ لكن أنت مسكين مخلوق تموت صح. لو النملة خافت كلنا نقول كيف تخاف وهذا عنده قوة صح أكبر من النمل. ولله المثل الأعلى. عشان كذا الله عز وجل قال وتوكل وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما يموت جل جلاله، والناس يموتون. قال الله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. سبحان. عشان كذا الله عز وجل إذا أراد أن يختبر عبد يجعل المخاطة تقترب منه. إبراهيم عليه السلام لما قالوا اقتلوه أو حرقوه، ما حرقهم الله وأنت، لا لا لا لا، جعلهم يقتربون وجو وإبراهيم ينظر، وبدأوا يجمعون الحطب وإبراهيم ينظر، والنمل تقرب وقربوا إبراهيم وأشعلوا النار، والله يختبره جل جلاله، يقدر ينسفهم من أول، يقدر ينسفهم لأي وقت سبحان. فأشعلوا النار، عروا إبراهيم عليه السلام، لأجل ذلك هو أول من يكسى يوم القيامة، ثم ألقوه في النار والنمل تقرب، فألقوه وهو في الطريق قال كلمة نقلها للنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم يوم أن ألقي في النار وهو ملقى في النار. شوف الآن وقت في النار ملقى، يسقط على نار. في الأثر وإن كان فيه مقال، قال جاءه جبريل عليه السلام بصورته التي خلقها الله عليها 600 جناح، بجناح واحد كما جاء في البخاري من حديث عائشة، جناح واحد يسد الأفق، ما عاد تشوف لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سماء. 599 جناح شاغرة. اجتثت قرى قوم لوط، من أهل التفسير من قال 24 قرية اجتثتها بطرف جناح. فيقول: يا إبراهيم ألك من حاجة؟ تبغى أضرب جناحي على نارهم تطفيهم هم ونارهم؟ قال: منك فلا، ولكن من الله فنعم. أنت ممكن أقول يا الله يموتك ربي، ممكن تقول يا الله ما يذلك ربي، أنا أعرف اللي خلقك وأعرف اللي تستأذن منه، أما منك فلا وأما من الله فنعم. فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو واحد منا وما واحد سطل تكفى كبه سطل ما خالد أسلام، لكن قلبه كون متعلق فيه. هذا يا جماعة اسم الإيمان. عشان كده موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى يجعل فرعون يقترب، نمل ليس بمقياس في نظر الله سبحانه ولا بقدرته ولا بميزانه، نمل يقترب فرعون مع 600,000 مدججين بالسلاح ويقتربون، وموسى أمامه البحر، واللي معه خذلوه قالوا إنا لمدركون، ويقربون يقربون يقربون. قال: كلا، والله النملة ويتواثق فيك تقول كلا، فكيف نحن لله المثل الأعلى إذا وثقنا في الله عز وجل. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. امرأة ترسل رسالة قبل 3 أيام تقول لي: خطبني واحد وراح، والحين نقر من المدينة اللي فيها، والحين ما أدري كم عمري، ولو إن ما لو أنا أصلا غبية، لو إني موافق عليه ذاك اليوم كان. هذا مشكلة في الإيمان، ما خسرت زوجي، خسرت إيمان. أحبتي الفضل، قضية الإيمان. أنت وانت تستخير يا جماعة هدايا، أعطاك الله هدية تستخير في أمر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلن الاستخارة في الأمر كله، وكان يقول: إذا هم أحدكم في الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وليقول: اللهم إني أستخيرك بعلم. ليش علمك؟ لأن كل تسألهم واحد يقول سو، والثاني يقول لا تسوي. واحد سوى عملية ونجحت قال انصحك تسويها، والثاني سوى عملية عمه ومات قال انت بتسويها، فقام الانسان ها تذبذب. فانت تقول بعلمك، مو بعلم الناس، بعلمك ان تعلم انا اصلحي ولا ما اصلحي، بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم اللي به كلاك تغسل، فضلها العظيم انك بغيت تقوم تقوم، بغيت تحرك يدك حرك يدك، هذا فضلها العظيم. ملايين ويحركوا ما يحركوا. أسألك فإنك تقدر ولا أقدر. شوف الضعف هذا هو اللي يجيبك قوة، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجل فاكتبه لي واكتبه لي ويسره لي دعاء عظيم. وإن كنت تعلم في شر أصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. يعني يمكن الخير مو في اثنين دولي في شيء ثاني طلع لي سبحانك وبعدها رضني به خلني اختار الله صدري. يمكن من الناس اللي الآن حاضرين أعرف أحد الحاضرين الآن شهد أو علم الموقف اللي صار في عناية الأطفال في مدينة الملك فهد الطبية. مريض طفل صغير وزنه 5 كيلوغرام صغير وأصيب بفشل كلوي حاد إثر التهاب ثم توقفت عند الكلى انتفخ كان كذا وانتفخ والله يا جماعة وجه كذا منتفخ و العينين هذه الأجفان من تفخة من غلقة العين. فالقرار أن تغسل كلاه الآن. جابوا وقع موافقة على إجراء العملية. قلت لأبوه وأمه وهم قاعدين يصيحون عند السرير قلت استخرته؟ قالوا لا خلاص. مش خلاص؟ قالوا خلاص مساعد الاستشاري حق التخدير موجود بياخذ 2.5 ساعة العملية بيأخذها. ليش العملية؟ لأن منتفخ وتخرج ولا ما تخرج ما توصل لأي وعاء دموي شرايين الأوردة ما تقدر توصلها فخذ منتفخ وشرايين صغار حقت 1.5 كيلو فلازم يروحون يشقون الفخذ ويشوفون وين الشريان وين الوريد يحطون فيه عشان حق الغسيل لأي الغسيل. استخرتوا؟ لا ما استخرنا بس خلاص جاوب يا أخونا. قلت لهم روح استخيروا الآن. راحت الحضنة طلعت من العناية في مصلى استراحة النساء تصلي ولو راح يصلي في مصلى النساء في مصلى الرجال جاوب استخرتوا دموعهم استخرنا. عمليات تنتظر دق هذا المساعد الاستشاري قال نجيبها الحين. والله يا جماعة مجهز المريض جاهز يعني مفكوك من الأجهزة اللي حقت العناية إلى الأجهزة اللي حق التنقل جاهز نجيبه. قالوا لا تجيبه العملية بكرة. ليه؟ قالوا ما عندنا لي يرك يصلح كل على حسب الوزن فاللي وزن 5 كيلو خلصت اللي عندنا نطلب من المستشفى العسكري وبكرة نجيب لكم. تأجلت. كنت مناوب المغرب يدق علي البيجر قالوا نبشرك طلع البول طلع ربي سبحانه جل في علا. أخذ 2 أسبوع وفي بيتهم لا غسل ولا انشقت رجليه. يا جماعة وين نعم الاستخارة؟ تبغى تسوي شيء استخر إن كان في خير فلك وإما كان في خير كيف أزود إيماني؟ اعمل سب بضع وسبعون شعبة كل ما تعمل عمل توخر من دير قل يا رب زد به إيماني. تذكر يا رب زد به إيماني أي شيء تسوي توض الوضوء شطر الإيمان نص الإيمان الحالة عبادة مو بحين صلاة الحالة كده وانت جالس رحت توض شطر الإيمان دليل ليش توضلت عشان ربي شوف. فحبيبي الغالي كل ما تعمل عمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية راجع نفسك قل اللهم زد إيماني يا ربي حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. احفظ الله حبيبي الغالي يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا بيأخذون منك ريال الأمة بيأخذون منك ريال بيخصمون مراتبك ريال لم ينضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولا بغوا ينفعوك ما بينفعوك ولا بريال ولا بمرض ولا شيء إلا بشيء قد كتب ما دام هو اللي كاتب أجل ليش أنتم تطلعوه ما دام هو اللي كاتب أسوي العمل والسبب المشروع وأمري كله لله سبحانه. الموت ما يقربه مرض ولا تبعد الصحة ورزقك عند الله فلا تطلبه من غير الله بذل لا تذل لله عز وجل. أسأل الله سبحانه جل في علاه أن يزيد إيماننا وإيمانكم. أسأل الله أن يفرغ علينا الإيمان والصبر واليقين إفراغا. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح قلوبنا وأن لا يفرقكم من هذا المكان إلا وقد أعطاكم أمانيكم وأعظم منها إن ربي على ذلك قدير وإنه بالإجابة جدير وإنه على ذلك وإن ذلك كله علي يسير. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وجزاكم الله خير وصلى الله عليه وسلم.